حديثنا صدو حفتو دوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما هركسك بزكي أبكرة بزكي أبكرة بخو مصراتا يا مصرات بد مصرات هيش بزا أو بزا يا تنتروجك نهك يدوت شير الجهانة خربوي وكومبوي وجهش تيائي بجا دفينا وعبازي خدان انت سيكي ودفروش بمشتريين دي سحكني جهانة والتجين وشوانا با افازها جالك بكيرتك وجالك يوباش بجا مشتري دي رابطن ابي بازكر او بخوش إليا بجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم الدجت فاحتلبها هكر ايك بازك هوصا ابكرتن وبشتي هنجي ابدوشت هنجي او يمخير او يبكيف اخويا ويدفيتن دي لبابت ويدفيتن جيك بهلتل نخو ودي راضي بك بجا قوت فإن راضيها هكر ببازي راضي بو أمسكها بهلتل نخو وإن سقطها وهكر بدلوي نبت ففي حلبتها صاع من تمر هنجي دي زفر انتبا بس بدل دوتنا أبي بازي بدل بشيري برابط 4 مستقصبا داتا خدود.